بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيا أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية. الحلقة 29. فصل. ومنها جواز صرف الإمام الأموال التي تصير إلى هذه المشاهد والطواغيت في الجهاد ومصالح المسلمين، فيجوز للإمام بل يجب عليه أن يأخذ أموال هذه الطواغيت التي تساق إليها كلها ويصرفها على الجند والمقاتلة ومصالح الإسلام، كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أموال اللات وأعطاها لأبي سفيان يتألفه بها، وقضى منها دين عروة والأسود. وكذلك يجب عليه أن يهدم هذه المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت أوثانا، وله أن يقطعها للمقاتلة أو يبيعها ويستعين بأثمانها لا مصالح المسلمين. هذا هو الواجب عليه، ولا تبر المسلمين مع القدرة، هذا الواجب عليهم، هدم ما على القبور من الطواغيت من بنايات على القبور، وإذا كان فيها أموال تؤخذ تصرف في مصالح المسلمين، سواء كان على قبر صالح أو غير صالح، نبي أو غيره، كلها إذا قدر عليها تزال، كقبر الحسين أو البدوي أو الشيخ عبد القادر الجيلاني أو المرسي أو فلان، كلها إذا قدر عليها وجب إزالتها، وإذا كان فيها أموال تؤخذ وتصرف في مصالح المسلمين، يأخذ ولي الأمر يصرف في مصالح، كما فعل النبي مع أموال اللات، قضى من هذه العروة من مسعود وأخيه وقطع منها أبا سفيان. فالحاصل أن هذه بنايات التي تبنى على قبور أو على الأصنام أو ما أشبه ذلك من الطواغيت يجب إزالتها مع القدرة، هذا هو الواجب على، لأنها أسس الشرك وداعية بالشرك، يجب أن تزال وأموالها تصرف في مصالح المسلمين. أما قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهو في بيته ليس في المسجد، إنما كان في بيته عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة، لم يبنى عليه، إنما في بيت عائشة لحفظه وصيانته عن أن يعبد من دون الله. نعم، عليه الصلاة والسلام. وكذلك الحكم في أوقافها، فإن وقفها فالوقف عليها باطل وهو مال ضائع. ينهاك على الأوقاف على الطواغيت، على بنايات القبور وعلى زوارها. نعم. فيصرف في مصالح المسلمين، فإن الوقف لا يصح إلا في قربة وطاعة لله ورسوله، فلا يصح الوقف على مشهد ولا قبر يسرج عليه ويعظم وينذر له ويحج إليه ويعبد من دون الله ويتخذ وثنا من دونه، وهذا مما لا يخالف فيه أحد من أئمة الإسلام ومن اتبع سبيلهم. فصل. ومنها أن وادي وج وهو واد بالطائف حرم يحرم صيده وقطع شجره، وقد اختلف الفقهاء في ذلك، والجمهور قالوا ليس في البقاع حرم إلا مكة والمدينة، وأبو حنيفة خالفهم في حرم المدينة، وقال الشافعي رحمه الله في أحد قوليه وج حرم يحرم صيده وشجره، واحتج لهذا القول بحديثين، أحدهما هذا الذي تقدم، والثاني حديث عروة بن الزبير عن أبيه الزبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صيد وج وعظاهه حرم محرم لله، رواه الإمام أحمد وأبو داود. وهذا الحديث يعرف بمحمد بن عبد الله بن إنسان عن أبيه عن عروة، قال البخاري في تاريخه لا يتابع عليه. قلت وفي سماع عروة من أبيه نظر، وإن كان قد رآه والله أعلم. الصواب أنه ضعيف، الحديث ضعيف، وأن وادي وجد ليس بحرم صيده. هذا الصواب الذي عند أهل العلم، جماهير أهل العلم، وجد ليس بحرم ولا يحرم صيده. ومحمد بن عبد الله بن إنسان ولا يحتج به ولا يعرفون بالعدالة. الحاصل أنه ليس هناك حرم إلا حرمان، مكة والمدينة، حرم مكة وحرم المدينة فقط. أما وادي وجد فليس بحرم، كذلك المقدس، بيت الأقصى، مسجد الأقصى ليس بحرم، مسجد ليس بحرم، وإنما في الدنيا حرمان، حرم مكة بحدوده المعروفة وحرم المدينة بحدوده المعروفة فقط. هذا هو الصواب الذي عليه جمهور أهل العلم. لا، من كلام العامة غلط، يقال ثلاث مسجدين، ما يقال ثلاث الحرمين، ثلاث المسجدين. الحرم الجامعي هذا من عرف من الفاظ العامة، يقال الحرم لما ليس بحرم. لا، ما يقال حرم، لا يوهم منه، يقال مسجد، هذا مسجد. يا أروقة الجامعة، بنية الجامعة يسمونها الحرم والجامعة. لا، ما قال جامعة أو تبع الجامعة، حتى لا يتوهم العامة شيء، يوضح الأمر. فصل. ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ودخلت سنة 9، بعث المصدقين يأخذون الصدقات من الأعراب. قال ابن سعد: ثم بعث رسول الله صلى يعني الله يعني عليه وسلم، يعني بعد انصرافه من الطائف وانتهاءه ورجوعه إلى المدينة بعد ما رجع عليه السلام في أول السنة 9. نعم. إذا قيل الحرم وريد المعنى اللغوي مثل قول الحريم والبئر، كذا إلى لا يبين، لأن العامة قد يظن حرم مثل ما ظنوا وجه وبيت المسجد الأقصى. كثير من الناس يظن المسجد الأقصى حرم، فلا ينبغي إطلاق كلمة توهم. حريم البئر هذا شيء آخر، أنت عند الفقهاء في مسألة حياة الموات شيء ثاني. قال ابن سعد: ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المصدقين. قالوا: لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هلال المحرم سنة 9 بعث المصدقين يصدقون العرب، فبعث عيينة بن حصن إلى بني تميم، وبعث يزيد بن الحصين إلى أسلم وغفار، وبعث عباد بن بشر الأشهلي إلى سليم ومزينة، وبعث رافع بن مكيث إلى جهينة، وبعث عمرو بن العاص إلى بني فزارة، وبعث الضحاك بن سفيان إلى بني كلاب، وبعث بشر بن سفيان إلى بني كعب، وبعث ابن اللتبية الأزدي إلى بني ذبيان. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المصدقين أن يأخذوا العفو منهم ويتوقوا كرائم أموالهم. وهذا بعثه معادا لليمن كذلك من سنة 10 مشهور، والمقصود أن هؤلاء بعثوا عمالا ليجبوا الزكاة من العرب، عمالا يأخذوا الوسط، لا يطالبونهم بخير الأموال ولا يقبلون منهم شرار الأموال، ولكن الوسط كما في الحديث: إن الله لم يأمركم بخيار أموالكم ولا يقبل منكم شرارها ولكن من أوسط أموالكم. وهكذا قال لمعاذ: إياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم، يعني وسط. المال ثلاثة أقسام: وسط وطرفان، فيأخذ من الوسط إلا إذا طابت نفسه صاحب المال بالكريمة فله أجره. إذا قال: لا، أنا أعطيكم من أكرم مالي، مهم الوسط، أعطيكم من أكرم مالي، إذا طابت نفسه فهو مأجور. قيل: ولما قدم ابن اللتبية حاسبه، وكان في هذا حجة على محاسبة العمال والأمناء، فإن ظهرت خيانتهم عزلهم وولى مينا. قال ابن إسحاق: وبعث المهاجر ابن أبي أمية إلى صنعاء، فخرج عليه العنسي وهو بها، وبعث زياد بن لبيد إلى حضرموت، وبعث عدي بن حاتم إلى طي وبني أسد، وبعث مالك بن نويرة على صدقات بني حنظلة، وفرق صدقات بني سعد على رجلين، فبعث الزبرقان بن بدر على ناحية، وقيس بن عاصم على ناحية، وبعث العلاء بن الحضرمي على البحرين، وبعث علي رضوان الله عليه إلى نجران ليجمع صدقاتهم ويقدم عليه بجزيتهم. صدقات المسلمين وجزية النصارى، لأن نجران ذاك الوقت فيه نصارى وفيه مسلم، والآن فيه رافضة وفيه سنة. الله يكفينا شره. نعم. وبعث معاذا إلى اليمن نفسها، بعث معاذ وأبا موسى إلى داخل اليمن. نعم. فصل في السرايا والبعوث في سنة 9. ذكر سرية عيينة بن حصن الفزاري إلى بني تميم. أحسن الله إليك. نعم. اللهم استعان. القبة الله يحسن إليك التي فوق بيت النبي صلى الله عليه وسلم تتبع البيت. هذه محدثة، أحدثها بعض وراء أتراك، أحدثها بعض وراء متأخرة. والدولة والدولة اللي قبلها كأنهم كرهوا إزالتها مخافة التلقيل والقال ويرموا بغض النبي أو كذا، كأنهم تساهلوا في هذا، لأن الناس أكثرهم لا يفهم. لما تزال قالوا هذا ولا يبغضون النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والصواب إزالتها لو تيسر وأوفق الشر، لكن تركت لأجل هذا، لأجل الخوف من الشر يقع أكبر. نعم. زوجته به إذا أرضى الطفل زوجات أبيه محارم له، هذه أمه وذلك زوجات أبيه. إذا أرضعت زينب طفلا من زوجها محمد فجميع أزواج زوجات محمد يكونون زوجات أبيه، إذا كان الرضاع شرعي 5 مرات فأكثر في الحولين. نعم. النساء لا يزن القبور، الصواب لا يزن القبور، هذا الصواب. نعم. لا قبر النبي ولا غيره. نعم. لكن صلوا عليه في المسجد مثل ما قصر، صلوا عليه أنا ما كنت، صلوا عليه وهو في المسجد، في محله المسجد. اللهم صل عليه وسلم. ما يحتاج روح القبر، لا ما يحتاج، يصلوا عليه في أي مكان مثل ما قال صلى الله عليه وسلم، لا تجعلوا قبر عيدا وصلوا علي أينما كنت فإن صلاة تبلغني، صلي عليه وسلم. اللهم صل عليه. إلا للحاجة عند الدفن يجيب عند الدفن ويرجع بها، أما تسرج القبور لا، لكن إذا دعت الحاجة عند النبي صلى الله عليه وسلم أسجل له على قبر الليل لما كان يدفن في الليل، إلى جو الليل معه سرج حتى يفرغ من الدم ثم يرجعوا. الطرقات مهم لأجل المقبرة، لأجل الطرق. إذا وجع في الطريق ونورت جاء المقبرة النور ما يضر، الحكم للطريق. إذا مر النساء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج من المسجد فهل يسلم؟ لا يسلمون، يسلمون في مصلاهم وفي بيوتهم في المكان، حتى في الطائرة في كل مكان، ولو بين السماء والأرض. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم، في أي مكان. حراس المقابر لهم سكن داخل المقبرة أي شيء، ويصلون داخل هذا السكن؟ لا ما يجوز. إنسان من تبع المقبرة لا، إنسان خارج المقبرة خارج حمى المقبرة لا بأس، أما إذا كان البيوت داخل المقبرة ما يصلح، تبنى له خارج المقبرة. نعم. في المقبرة لا ما يصلح داخل. نعم. فصل في السرايا والبعوث في سنة 9. ذكر سرية عيينة بن حصن الفزاري إلى بني تميم، وذلك في المحرم من هذه السنة بعثه إليهم في سرية ليغزوهم في 50 فارسا ليس فيهم مهاجري ولا أنصاري، فكان يسير الليل ويكمن النهار، فهجم عليهم في صحراء وقد سرحوا مواشيهم، فلما رأوا الجمع ولوا، فأخذ منهم 11 رجلا وإحدى 20 امرأة و30 صبيا، فساقهم إلى المدينة فأنزلوا في دار رملة بنت الحارث، فقدم فيهم 10 من رؤسائهم عطارد بن حاجب والزبرقان بن بدر وقيس بن عاصم ونقرع بن حابس وقيس بن الحارث ونعيم بن سعد وعمرو بن الأهتم ورباح بن الحارث، فلما رأوا نساءهم وذراريهم بكوا إليهم، فعجلوا فجاءوا إلى باب النبي صلى الله عليه وسلم فنادوا: يا محمد اخرج إلينا. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام بلال الصلاة، وتعلقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمونه، فوقف معهم ثم مضى فصلى الظهر ثم جلس في صحن المسجد، فقدموا عطارد بن حاجب فتكلم وخطب، فقدموا

في نظر والذي هو عن عباس ولكن في نظر. نعم. والصواب ان كرسي مخلوق عظيم دون العرش. نعم. الانسان اذا مر على اخلاط يسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا مر على الاخلاط سلم، فيهم مسلمون وفيهم وثنيون وفيهم اليهود، واذا مر عليهم سلم ويقصد بسلامه المسلمين. هذه قاعده. السلام عليكم اذا مر على جماعه فيهم اخلاط يسلم عليهم ويكون في نيته المسلمين، يكون نوى المسلمين. والعموم يقول السلام عليكم، اذا كانوا جماعه فيهم مسلم وكافر يقول السلام عليكم وينوي المسلمين. هذا مشهور عنه رضي الله عنه من جهة القتال ومن جهة الإقدام، ولكنه في غاية الشجاعة في الذبح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجم المشركين، ومن أشجع الناس في هذا رضي الله عنه، كان شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم في هجم المشركين وتأييد الإسلام ومدح المسلمين والثناء عليهم. أما ما يروى عنه هذا مشهور الله أعلم. نعم. قال الله المحاربين في قطاع الطريق الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، مثل ما عفر أن الرسول عبد الله بن سعد لما جاء تائبا وكان من يسب النبي صلى الله عليه وسلم فعفى عنه وقبله وبايعه صلى الله عليه وسلم. نعم. بعضهم يحرق لأن سب الرسول حق آدمي، بخلاف سب الله فإن حق الله والله جل وعلا يعفو ويصفح. نعم. هذا وجه التفريق. شيء تقييد رأيه والله بسط الكلام في الصار المسلول. نعم. لا سب الرسول في ضمن تكذيب، والأقرب والله أعلم من جاء تائبا نادبا، لأن الشرك أعظم السب، الشرك بالله وعبادة غيره من أعظم السب نسأل الله، فإذا جاء تائبا الحمد لله. نعم. فصل في ذكر سرية قطبة بن عامر بن حديدة إلى خثعم، وكانت في صفر سنة 9. قال ابن سعد قالوا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قطبة بن عامر في 20 رجلا إلى حي من خثعم بناحية تبالة، وأمره أن يشن الغارة، فخرجوا على 10 أبعرة يعتقبونها، فأخذوا رجلا فسالوه فاستعجم عليهم فجعل يصيح بالحاضرة ويحذرهم، فضربوا عنقه ثم قاموا حتى نام الحاضرة، فشنوا عليهم الغارة فاقتتلوا قتالا شديدا حتى كثر الجرحى في الفريقين جميعا، وقتل قطبة بن عامر من قتل، وساق النعم والنساء والشاء إلى المدينة. وفي القصة أنه اجتمع القوم وركبوا في آثارهم، فأرسل الله سبحانه عليهم سيلا عظيما حال بينهم وبين المسلمين، فساقوا النعم والشاء والسبي وهم ينظرون لا يستطيعون أن يعبروا إليهم حتى غابوا عنهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدام، يري الله عباده العبر، ولا ينصرن الله من ينصر، إن الله لقوي عزيز. نعم. الله. نعم. فصل ذكر سرية الضحاك بن سفيان الكلابي إلى بني كلاب في ربيع الأول سنة 9. قالوا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا إلى بني كلاب، وعليهم الضحاك بن سفيان بن عوف الطائي، ومعه الأصيد بن سلمة، فلقوهم بالزج زج لاوة، فدعوهم إلى الإسلام فأبوا فقاتلوهم فازموهم، فلحق الأصيد وأباه سلمة، وسلمة على فرس له في غدير بالزج، فدعاه إلى الإسلام وأعطاه الأمان، فسبه وسب دينه، فضرب الأصيد عرقوبي فرس أبيه، فلما وقع الفرس على عرقوبيه ارتكز سلمة على الرمح في الماء، ثم استمسك حتى جاءه أحدهم فقتله ولم يقتله ابنه. عاد سطرين. أحسن الله إليك. فلحق الأصيد وأباه سلمة، وسلمة على فرس له في غدير بالزج، فدعاه إلى الإسلام. بالجب. بالزج. بالزاي والجيم. نعم. زاي وباء. بالزج. بالزاي والجيم. زجي. نعم. نعم. فلحق الأصيد فلحق الأصيد أباه سلمة وسلمة على فرس له في غدير بالزج فدعاه إلى الإسلام وأعطاه الأمان فسبه وسب دينه فضرب الأصيد عرقوبي فرس أبيه فلما وقع الفرس على عرقوبيه ارتكز سلمة على الرمح في الماء ثم استمسك حتى جاءه أحدهم فقتله ولم يقتله ابنه. فصل: ذكر سرية علقمة بن مجزز المدلجي إلى الحبشة سنة 9 في شهر ربيع الآخر. قالوا: فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناسا من الحبشة تراياهم أهل جدة فبعث إليهم فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناسا من الحبشة تراياهم أهل جدة تراياهم نعم كذا تراياهم نعم نعم تراياهم أهل جدة فبعث إليهم علقمة بن مجزز في 300 فانتهى إلى جزيرة في البحر وقد خاض إليهم البحر فهربوا منه فلما رجع تعجل بعض القوم إلى أهليهم فأذن لهم فتعجل عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه فأمره على من تعجل وكانت فيه دعابة فنزلوا ببعض الطريق وأوقدوا نارا يصطلون عليها فقال عزمت عليكم إلا تواثبتم في هذه النار فقام بعض القوم فتجهزوا حتى ظن أنهم واثبون فيها فقال اجلسوا إنما كنت أضحك معكم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أمركم بمعصية فلا تطيعوه. قلت: بالصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا فأغضبوه فقال: اجمعوا لي حطبا فجمعوا فقال: أوقدوا نارا ثم قال: ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي؟ قالوا: بلى. قال: فادخلوها. فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا: إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار. فكانوا كذلك حتى سكن غضبه وطفئت النار. شكلها هنا أحسن الله إليك طفئت شكلها لا طفئت ضبط هذا له وجه المعروف طفئت حتى سكن غضبه وطفئت النار فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا. وقال: لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف. هذا فيه أن الأمير كان من الأنصار وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أمره وأن الغضب حمله على ذلك. وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال: نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي. وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال: نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي رضي الله عنه. بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، فإما أن يكونا واقعتين أو يكون حديث علي هو المحفوظ، والله أعلم. فصل في ذكر سرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى صنم طي. هذه قاعدة السمع والطاعة إنما يكون المعروف، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، فإذا غضب أو كان له هوى وأمر بمعصية الله لا يسمع له ولا يطاع ولو كان أميرا، إنما الطاعة في المعروف. الله بحق نبيه ولا يعصينك في معروف. قد يغضب الأمير وقد يكون ضعيف الدين فلا يطاع في المعاصي، إنما الطاعة في المعروف. نعم. فصل في ذكر سرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى صنم طي ليهدمه في هذه السنة. قالوا وبعث إلى صنم طي. نعم. ليهدمه في هذه السنة. قالوا وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه في 150 رجلا من الأنصار على 100 بعير و50 فرسا، ومعه راية سوداء ولواء أبيض إلى الفلس، وهو صنم طي ليهدمه. فشنوا الغارة على محلة آل حاتم مع الفجر، فهدموه وملأوا أيديهم من السبي والنعم والشاء. وفي السبي أخت عدي بن حاتم، وهرب عدي إلى الشام ووجدوا في خزانته 3 أسياف و3 أدراع، فاستعمل على السبي أبو قتادة، وعلى الماشية والرثة عبد الله بن عتيك. فاستعمل على السبي أبو قتادة وعلى الماشية والرثة عبد الله بن عتيك. وعلى الماشية والرقة حسن الله عبد الله بن عتيك. وقسم الغنائم في الطريق، وعزل الصفي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقسم على آل حاتم حتى قدم بهم المدينة. قال ابن إسحاق قال ابن إسحاق قال عدي بن حاتم: ما كان رجل من العرب أشد كراهية لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني حين سمعت به صلى الله عليه وسلم، وكنت امرأً شريفاً وكنت نصرانياً، وكنت أسير في قومي بالمرباع، وكنت في نفسي على دين، وكنت ملكا في قومي. فلما سمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم كرهته، فقلت لغلام عربي كان لي وكان راعيا لإبلي: لا أبالك، أعدد لي من إبلي أجمالا ذللا سمانا، فاحبسها قريبا مني، فإذا سمعت بجيش لمحمد قد وطئ هذه البلاد فآذني. ففعل. ثم إنه أتاني ذات غداة فقال: يا عدي، ما كنت صانعا إذا غشيتك خيل محمد؟ فاصنعه الآن، فإني قد رأيت رآيات فسألت عنها فقالوا: هذه جيوش محمد. قال: فقلت: فقرب إلي أجمالي. فقربها فاحتملت بأهلي وولدي، ثم قلت: ألحق بأهل ديني من النصارى بالشام. وخلفت بنتا لحاتم في الحاضرة، فلما قدمت الشام أقمت بها، وتحالفني خيل رسول الله صلى وتخالفني خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتصيب ابنة حاتم فيمن أصابت، فقدم بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبايا من طي. وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم هربي إلى الشام، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، غاب الوافد وانقطع الوالد وأنا عجوز كبيرة ما بي من خدمة، فمن علي من الله عليك. قال: من وافدك؟ قالت: عدي بن حاتم. قال: الذي فر من الله ورسوله. قالت: فمن علي. قال: فلما رجع ورجل إلى جنبه يرى أنه علي، قال: سليه الحملان،